بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروحات الشيخ سعد بن شايب الهضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. المجلس الثامن عشر. الفصل السابع عشر، في القيام في الركعة الثالثة والرابعة. قال المصنف رحمه الله: إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه، رافعا يديه إلى حدو منكبيه قائلا الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية، ثم يسلم عن يمينه وشماله. الشرح في هذا الفصل ثمان مسائل. المسألة الأولى قوله: إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه هنا يأتي بالتشهد الأول، ويستحب أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، فقد ثبت في السنة خلافا لمن منع ذلك. قال الشيخ المصنف: يرفع فيجلس للتشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل، وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية مثل المغرب، فيأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن أتى بغيره مما ثبت في الأحاديث الصحيحة كفى، لكن هذا أفضل لأنه أثبتها وأصحها. ثم بعد هذا يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم ينهض إلى الثالثة، وإذا لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل نهض بعد الشهادة حين قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا بأس، لأن بعض أهل العلم قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحب هنا، وإنما هي مشروعة في التشهد الأخير، ولكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تشرع هنا وهناك، فيأتي بها هنا أي في التشهد الأول، هذا هو الأصح لعموم الأحاديث، لكنها ليست واجبة عليه، وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات الحادية والأربعين والثانية والأربعين. المسألة الثانية قوله: ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر، أي وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر وعصر وعشاء نهض مكبرا بعد التشهد الأول، وهذا النهوض ركن في الصلاة، ويكون التكبير في حال النهوض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. رواه أبو يعلى في مسنده 6029 بسند جيد، كما في سلسلة الصحيحة 604. قال: وله شاهد من حديث أبي حميد، وفيه: وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها أخر رجله اليسرى وقعد على رجله متوركا ثم سلم. الحديث صححه ابن حبان 1865 بسنده على شرط مسلم. قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض، ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام. وفي معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر من الثنتين بعد الجلوس. قال في هامشه أخرجه البخاري 756. قال ابن حجر في الفتح الجزء الثاني 273: قوله يكبر حين يقوم من الثنتين أي الركعتين الأوليين، وقوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول. وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة، حيث قال فيها كان يكبر في كل خفض ورفع. انتهى. قال: فقوله ويكبر حين يقوم من الثنتين أي عند ابتداء القيام، وبه فسره الحافظ في الفتح الثاني صفحة 220 طبعة السلفية. ويؤيده قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، فإن هذا لا يمكن تفسيره إلا بذلك لأنه ورد الاعتدال. وأما قول النووي في شرح صحيح مسلم وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكع، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما. قال الحافظ عقبة: ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. قلت: وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية وينتصب قائما في الركعة الثانية ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة وهي سنة، فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب، ولا يشك عالم بالسنة أن هذا من البدع. وقد قال الحافظ الجزء الثاني 304: فالمشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ. وأما ما تقدم في باب ما يقول الإمام ومن خلفه من حديثه بلفظ وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر، فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام. قلت: ومثله حديث ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه، رواه البخاري الجزء الثاني صفحة 222. وله طرق أخرى في صحيح أبي داود 728، وله عنده 729 شاهد من حديث علي، وصحه ابن خزيمة 584 وزاد وكبر، وشاهد آخر عنده 720 من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه ابن خزيمة أيضا 587 وفيه التكبير. وقال ابن خزيمة في الجزء الأول 296: وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع، فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله، كقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة، لا بعد القيام إليها، فمعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها، فكذلك معنى قوله يرفع يديه إذا ركع أي إذا أراد الركوع، كخبر علي بن أبي طالب وابن عمر اللذين ذكراه. انتهى. ورد ذلك في السلسلة الصحيحة 604 وانظر ما تقدم في المسألة الأولى من الفصل التاسع. المسألة الثالثة قوله معتمدا على ركبتيه، أي ينهض معتمدا على ركبتيه إن سهل عليه ذلك، وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض. وأما كيف نهوضه صلى الله عليه وسلم، أهو معتمد على يديه أم على صدور قدميه، فذلك مما لم يرد فيه حديث صحيح، حاشا حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال في هامشي أخرجه الترمذي 288. وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يغتارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث، وقال الشيخ الألباني ضعيف. انتهى. قال حاشا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، فإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف لا يصح إسناده. وحديث عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرد وقعت ركبته إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سرد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، لكنه ضعيف. قال في هامشي أخرجه الدارمي 1326 وأبو داود 838 وضعفه الألباني. وجاء فيه بعض الآثار، منها حديث عبيد بن أبي الجعد قال كان علي يعني ابن أبي طالب ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال في هامشي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3978 طبعة الحوت. قال وصح عن ابن مسعود موقوفا عليه. قال عبد الرحمن بن يزيد رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. قال في هامشه أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي الجزء الثاني 125-126 بإسناد صحيح، وصححه البيهقي والألباني. انتهى. وقال كان عبد الله ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال في هامشه أخرجه ابن أبي شيبة 3979. انتهى. وعن ابن عمر أنه كان يقوم على صدور قدميه. قال في هامشه أخرجه البيهقي 2 صفحة 125-126 بإسناد صحيح الألباني. انتهى. ولكن جاء أيضا عنه خلافه، فعن أزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيده، فقلت لولده ولجلسائه لعله يفعل هذا من الكبر، قالوا لا ولكن هكذا يكون. قال في هامشي أخرجه البيهقي 2-135 بسند جيد كما قال الألباني. انتهى. وقال البيهقي وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين. وعن سليمان الأعمش قال رأيت عمرة بن عمير يصلي من قبل أبواب كندة، قال فرأيته ركع ثم سجد، فلما قام من السجدة الأخيرة قام كما هو، فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة. قال الأعمش فحدثت بهذا الحديث إبراهيم النخعي، فقال إبراهيم حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يفعل ذلك، فحدثت به خيثمة بن عبد الرحمن، فقال رأيت عبد الله بن عمر يقوم على صدور قدميه، فحدثت به محمد بن عبد الله الثقفي فقال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقوم على صدور قدميه، فحدثت به عطية العوفية فقال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة. قال في هامشه أخرجه البيهقي وقاله عن ابن مسعود صحيح، ومتابعة السنة أولى. وابن عمر قد بين في رواية المغيرة بن حكيم عنه أنه ليس من سنة الصلاة، وإنما فعل ذلك من أجل أنه يشتكي، وعطية العوفي لا يحتج به. انتهى في هامشه. قال: قلت لكن لم يصح من هذه إلا أثر ابن مسعود. قلت لكن لم يصح من هذه إلا أثر ابن مسعود. قال النووي: والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود، ولا ترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره. فأما حديث علي رضي الله تعالى عنه فضعيف، ضعفه البيهقي، وأما حديث أبي هريرة فضعيف، ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما، لأن راويه خالد بن إياس وصالحا ضعيفان. وأما حديث ابن عمر فضعيف من وجهين: أحدهما أنه رواية محمد بن عبد الملك الغزالي وهو مجهول، والثاني أنه مخالف لرواية الثقات، لأن أحمد بن حنبل رفيق الغزالي في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق، وقال فيه: نهي أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. ورواه آخران عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالي، وقد ذكر أبو داود ذلك كله. وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا. وأما حديث وائل فضعيف أيضا، لأنه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن أبيه، واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه، وقيل إنه ولد بعد وفاته بستة أشهر. وأما حكاية عطية فمردودة لأن عطية ضعيف. انتهى. قال فيها مشي المجموع شرح المهذب الجزء الثالث 445. انتهى. قلت: بل حديث ابن عمر المذكور إنما كان في الجلسة بين السجدتين لا في النهوض من التشهد. رواه مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. قال ابن عبد البر في التمهيد الثالث عشر 272: وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور القدمين خطأ ليس بسنة. واختلف العلماء في هذه المسألة، أعني الانصراف على صدور القدمين في الصلاة بين السجدتين، فكره ذلك منهم جماعة ورأوه من الفعل المكروه المنهي عنه، ورخص فيه آخرون ولم يروه من الإقعاء بل جعلوه سنة. انتهى. ثم بسط الكلام فيه. والراجح والله أعلم أن السنة في النهوض أن يكون على اليدين. قال النووي في المجموع في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات: مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه. وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد. قال في هامشه المجموع الجزء الثالث الصفحة 444. انتهى. يعني في رواية عنه. ويدل لهذا القول الصحيح حديث مالك بن الهويرث: كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام، وهو حديث صحيح، ولذلك أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله فقال: وبهذا نأخذ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب، وأي قيام قامه سوى هذا كارهته. قال في هامشه الأم للإمام الشافعي الجزء الأول صفحة 101. قال البخاري في صحيحه: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. هكذا في رواية أبي ذر الهروي الصحيح. قال ابن حجر: أي ركعة كانت. وفي رواية المستملي والكشميهني: من الركعتين، أي الأولى والثالثة. انتهى. ثم روى البخاري حديث مالك بن الهويرث وفيه: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قال ابن حجر: قوله عن السجدة في رواية المذكورين في السجدة وفي بعض نسخ أبي ذر من السجدة وهي رواية الإسماعيلي، والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس، والإشارة إلى رد ما روى بخلاف ذلك. فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع على صدور قدميه وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح، وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض، فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط، أجاب الكرمالي بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قام، فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود. وقال ابن رشيد أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة، وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن، بدليل الإتيان بحرف ثم الدال على المهلة، وأنه ليس جلوس استيفاز، فأفاد في الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته. انتهى ملخصا. وفيه شيء، إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلا. وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد لأنه ابتعال من العماد، والمراد به الاتكاء وهو باليد. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. انتهى. المسألة الرابعة قوله رافعا يديه إلى حذو منكبيه، هذا هو الموضع الرابع لرفع اليدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم في الفرع 43. قال الشيخ المصنف فإذا فرغ من التشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأفضل، ينهض بعده مكبرا قائلا الله أكبر رافعا يديه، كما ثبت هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله، حتى يأتي بالثالثة من المغرب، وحتى يأتي بالثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء. انتهى. قال فيها مشيه مجموع فتوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 42. فرع 126. ظاهر كلام المؤلف أن الرفع يكون مع القيام، لأن قوله رافعا حال، أي ينهض حال كونه رافعا يديه، وهذا الذي صرح به المصنف في غير ما موضع، فقد سئل عن السنة في رفع اليدين الذي ثابت في حديث علي وأبي حميد عند القيام إلى الثالثة، هل هي عند النهوض أم بعد النهوض؟ فقال عند النهوض. انظر التعليق على الروض المربع الجزء الأول 296 طبعة مكتبة أولاد الشيخ. انتهى. وقال في تعليقه على فتح الباري الجزء الثاني صفحة 354 لا ريب أن السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. انتهى. وقال المصنف أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام. انتهى. انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء السادس صفحة 351. وما ذكره هو الموافق للسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع النهوض للتكبير أحيانا. قال البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال فيها مشي أخرجه البخاري في مواضع 702 703 705 706 ومسلم 390. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من القعدة كبر ثم قام. قال رواه أبو يعلى الجزء العاشر 419 وصححه ابن حبان الجزء الخامس صفحة 179 والألباني في الصحيح 604. انتهى. قال الألباني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. انظر السلسلة الصحيحة 604. فرع 127. والمشهور من المذهب عند الحنابلة قالوا في منتهى الإرادات الجزء الأول 218 أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ولكن الصحيح أنه يستحب أن يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وقال به الشافعية في وجه اختاره النووي واختاره من أصحابنا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ المصنف رحمهم الله، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وعن أبي حميد السعدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. قال في هامش أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي، والبيهقي في السنة الصورة الأول صفحة 160، وابن تيمية في الفتاوى الجزء 22 543 والألباني. قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد: سئل أحمد إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه، قال: إن فعله فما أقربه. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حميد وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله. أورده في مسائل ابن هاني عن الإمام أحمد 236 والجامع لعلوم الإمام أحمد الثالث صفحة 97. فرع 128: ولا يشرع أن يقدم إحدى رجليه عند النهوض، كذلك قال ابن عباس وكرهاه إسحاق. قال الموفق: وروي عن ابن عباس أن ذلك يقطع الصلاة، ورخص فيه مجاهد وإسحاق للشيخ، ولنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كرهاه ابن عباس. ويمكن الشيخ أن يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل الصلاة به، لأنه ليس بعمل كثير ولا وجد فيه ما يقتضي البطلان. انتهى. المسألة الخامسة قوله: ويضعهما، أي يديه على صدره كما تقدم. عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك، ولم يقل ينمي. أخرجه البخاري 707. وتقدم الكلام فيها في المسألة الخامسة من الفصل الرابع. المسألة الثالثة قوله: ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال الشيخ المصنف: ويقرأ الفاتحة وتكفيه الفاتحة بدون زيادة، كما ثبت هذا في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. وإن قرأ زيارة في الظهر في بعض الأحيان فحسن، لما ثبت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من العصر مقدار ما يقرأ في الأخيرتين من الظهر، وهذا يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر زيارة على الفاتحة في بعض الأحيان. وإن قرأ زيارة فلا بأس، فإذا قرأ زيارة فلا بأس، بل هو حسن في بعض الأحيان، وفي غالب الأحيان يقتصر على الفاتحة في الظهر، جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة. فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيارة على الفاتحة في بعض الأحيان فهو حسن عملا بحديث أبي سعيد، وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عملا بحديث أبي قتادة، لأنه أصح وأصلح من حديث أبي سعيد، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. وأما الثالثة والرابعة من العصر والعشاء والثالثة من المغرب فليس فيهما إلا قراءة الفاتحة، فلا يستحب فيها الزيارة على الفاتحة لعدم الدليل على ذلك. ثم إذا فرغ من الفاتحة في الثالثة والرابعة من العصر والعشاء والثالثة من المغرب كبر راكعا الركوع الشرعي، ويفعل فيه كما تقدم، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فيقول: ربنا ولك الحمد، ثم يكمل الإمام والمأموم والمنفرد الذكر الوارد في ذلك كما تقدم، ثم ينحط ساردا قائلا: الله أكبر، ويسجد كما تقدم، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد السجود الثاني، كل ذلك كما تقدم، ويفعل في الركعة الرابعة كما فعل في الركعة الثالثة سواء بسواء، وهكذا الثالثة في المغرب سواء بسواء. أما الفجر فليس فيها ثالثة أو رابعة،

فهل يهو الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية؟ ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. انظر زاد المعاد في هذه خير العباد الجزء الأول الصفحات 246-250. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط، أخرجه البخاري 776، وترجم عليه باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، ومسلم 451. قال: ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخرين يقرأ فيهما، لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ بالركعتين الأخرين بنصف ذلك، أخرجه مسلم 452. وهذا يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخرين سواء، لكن بعض العلماء رجع حديث أبي قتادة لأنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد فقال: حذرنا قيامه، أي خرصناه وقدرناه. وفرق بين من يلزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره، وهذا هو المذهب. قال في هامشي الإنصاف الجزء الثالث الصفحات 579-580 ومنتهى الإرادات الجزء الأول 218، انتهى الهامش. قال: وهذا هو المذهب، ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل بين الحديثين، فيقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض، بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم 5 مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ أو بالترجيح. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث الصفحة 215. فرع 129. إذا دعت الحاجة إلى التضامن وعدم التورك لا يتورك. التورك سنة مستحب في التشهد الأخير، فإذا كان يؤذي به إخوانه فلا يتورك، يجلس على رجله اليسرى كجلوسه بين السجدتين وهو التشهد الأول، لأن إيذاء إخوانه محرم، فلا يستبيح المحرم بالمستحب، يترك المستحب حتى يتوقع المحرم. فإيذاء إخوانه والتعدي عليهم أمر لا يجوز، فإذا كانت مضايقة في الصف فإنه لا يتورك، بل يجلس على رجله اليسرى كحاله بين السجدتين إذا استطاع ذلك. أما إذا كان مريضا أو عاجزا لا يستطيع، فليعمل ما يستطيع ويتوقع الإيذاء مهما استطاع. ورد في فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن 298 طبعة الشويعر. فرع 130. يستحب التورك في جلوس التشهد من الرباعية والثلاثية. قال المصنف رحمه الله: التورك سنة في الرباعية والثلاثية، أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش، هذا هو الأفضل. والسنة في التشهد الأول الافتراش، أما التورك فلا يكون إلا في التشهد الأخير، وإن كان قد نسي التشهد الأول فالسنة التورك في التشهد الأخير. وصفة التورك أن يجلس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى، هذا هو التورك. والافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا مسوغ في التشهد الأول وبين السجدتين لمن قدر عليه. أما في التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر فيتورك، يجلس على مقعدته تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال في همجه فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن 352-353. قال الموفق في المغني: السنة عند إمامنا رحمه الله التورك في التشهد الثاني، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال الثوري وأصحاب الرأي: يجلس مفترشا كجلوسه في الأول، لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر وأبي حميد في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا قول أبي حميد: حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر. وهذا بيان الفرق بين التشهدين، وهي زيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها. والذي احتجوا به في التشاهد الأول ولا نزاع بيننا فيه، وأبو حميد راوي حديثهم بين في حديثه أن افتراشه كان في التشاهد الأول وأنه تورك في الثاني فيجب المصير إلى قوله وبيانه انتهى. فرع 131 في صفة التورك. وجملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك خمس صور. قال أبو القاسم الخراقي: فإذا جلس بالتشاهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل آليتيه على الأرض انتهى. ودليله حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له، ولفظ مسلم جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه. وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد قال: فإذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى، وإذا جلس في الآخرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض فخذه اليمنى ونصب قدمه اليمنى. قال فيها مشي أخرجه البيهقي في السنة الكبرى 2883 وفي شعب الإيمان 2869 وأصله في البخاري 794 بلغ: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته انتهى. وفي رواية: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. أخرجه أبو داود 963 وصححه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة 701. قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يتورك في الرابعة في التشهد فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن ولا يقعد على شيء منها وينصب اليمنى ويفتح أصابعه وينحي عجزه كله ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة وركبته اليمنى على الأرض ملزقة وركبته اليمنى على الأرض ملزقة. ودليله رواية أن أبا حميد قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. قال ابن قدامة: وأيهما فعل فحسن. انظر المغني الجزء الأول 612. وذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره ثلاث صفات للتورك: الأولى أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة لحديث أبي حميد الساعدي، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري 794. وفي رواية قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. رواه أبو داود 964. وأخرج البخاري قبل هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أنه قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. والمراد به في التشهد الأول. قال ابن حجر: قوله وتثني اليسرى لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها، هل يجلس فوقها أو يتورك. ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه، وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع بخلاف رواية القاسم. ورجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل بين الجلوس الأول والثاني على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد، لأن في الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير. وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد، والله أعلم. انتهى. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، لرواية في حديث أبي حميد ولفظه: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. أخرجه أبو داود 165. وفي رواية: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. رواه أبو داود 966، والبيهقي الجزء الثاني صفحة 128، صحه الألباني. وفي لفظ قال: حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. أخرجه أبو داود 968، والبيهقي الجزء الثاني 128، وصححه ابن حبان 1867. الصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، لحديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم 579. قال النووي في شرحه: قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره. قال القاضي عياض رحمه الله: قال الفقيه أبو محمد الخشني: صوابه وفرش قدمه اليسرى. ثم أنكر القاضي قوله، لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى. قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي. وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. وهذا التأويل له نظائر كثيرة، لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليظ رواية ثابتة في الصحيح، واتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى. إذا علم هذا فكل هذه السنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التبرك، فينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، بناء على القاعدة التي قعدها أهل العلم، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة، لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد. انظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام الجزء 22 صفحة 337. فرع 132. ولا تبرك إلا في التشهد الأخير من صلاة ذات تشهدين، والمراد التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، وقولنا الذي يعقبه السلام احتراز من التشهد الأخير الذي لا يعقبه سلام، كما لو سبق المأموم بركعة وجلس مع إمامه في تشهده الأخير فإنه لا يتبرك، لأن تشهده هذا لا يعقبه سلام. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان الذي يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما يتيقنه. فمثلا حديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن مسعود بينهما بعض الاختلاف، فأحيانا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس، وحينئذ يقتصر على الذي يعلم، كما قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم، إذا كنت حافظا لها مجيدا متقنا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ما لم يكن بحضرة العوام، وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما تعلم لئلا تخلط في القرآن، وهكذا العبادات. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث الصفحات 216-217. فرع 133. وجميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثان، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترس رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة 691. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرس رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم وأبو عوانة. وهذان يقضيان على كل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منه. لحديث أبي حميد في التشهد الثاني فيبقى فيما عداه على قضية الأصل، ولأن هذا ليس بتشهد ثاني فلا يتورك فيه كالأول، وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه فلا حاجة إلى الفرق. وقال الشافعي يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه، وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع، لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني. وما ذكروه من المعنى إن صح فيضم إليه هذا المعنى الذي ذكرناه ونعلل الحكم بهما. والحكم إذا علل بعلتين لم يجز تعديه لتعدي أحدهما دون الآخر، والله أعلم. فرع 134. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فما تقول في تشهد سجود السهو؟ فقال يتورك فيه أيضا، هو من بقية الصلاة، يعني إذا كان من السجود في صلاة رباعية، لأن تشهدها يتورك فيه وهذا تابع له. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد السلام، سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتين، لأنه تشهد ثان في الصلاة ويحتاج إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة. المغني الجزء الأول 613 طبعة الفكر. قال المردوي في الإنصاف لو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية تورك بلا خلاف أعلمه، ونص عليه الإمام أحمد. وإن كان من ثنائية فهل يتورك أو يفترش؟ فيه وجهان، أحدهما يفترش وهو الصحيح. قال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الإمام أحمد، قال وهو أصح، قال في مجمع البحرين افترش في الأصح، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين. والوجه الثاني يتورك، اختاره القاضي. انتهى من كتاب الإنصاف الجزء الثاني صفحة 66 طبعة الفقيه. فرع 135. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس الإمام في الرابعة، أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذه الجلسة؟ فقال إن شاء تورك. قلت فإذا قام يقضي يجلس في الرابعة هو فينبغي له أن يتورك؟ فقال نعم يتورك، هذا لأنه هي الرابعة له، يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير. قال القاضي قوله إن شاء تورك على سبيل الجواز لأنه مسنون، وقد صرح في رواية مهنة فيما أدرك من صلاة الظهر ركعتين لا يتورك إلا في الأخيرتين، ويحتمل أن يكون هذا روايتين. انظر المغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 228 طبعة التركية. المسألة السابعة قوله ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية. قال الموفق في المغني الجزء الأول 613 طبعة الفكر، وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. وممن قال بوجوبه عمر وابنوه وأبو مسعود البدري والحسن والشافعي، ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد، وتعلقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابية فدل على أنه غير واجب. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال قولوا التحية لله، وأمره وأمره يقتضي الوجوب وفعله وداوم عليه. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحية لله إلى آخره. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. وحديث العربي يحتمل أنه كان قبل أن يفرض التشهد، ويحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه. انتهى. قال الشيخ المصنف في مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 44 وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهد، فإذا فرغ من الرابعة في الظهر والعصر والعشاء ومن الثالثة في المغرب والثانية من الفجر والجمعة والعيد ورفع من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة فإنه يجلس لقراءة التحيات كما قرأها في التشهد الأول، يقرأ فهنا فيقول التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك انتهى. وتقدم بسط الدعاء ووجوه التشهد عند ذكر التشهد الأول. فرع 136. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قال المصنف رحمه الله: اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول مع إجماعهم على شرعيتها في التشهد الثاني، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية أخرى في صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري 3370 ومسلم 406. وهذه الرواية أكمل الروايات، فيها الصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله، وهكذا التبريك، وهذا لا خلاف فيه أنه يؤتى به في التشهد الأخير. واختلف هل هذا واجب أو ركن أم مستحب، على أقوال ثلاثة. وبكل حال فهو مشروع للمصلي للرجال والنساء، وأن يأتي بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم يدعو بما تيسر من الدعوات، مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري 1377 ومسلم 588. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الدعاء المشروع في آخر الصلاة. وهكذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا شيء من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وهكذا يشرع المسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خرج البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا الدعاء كله مشروع في التشهد الأخير في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة من المغرب، وفي الثانية من الفجر والجمعة. أما التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن الصحيح فيه أنه يشرع أن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما الدعاء فيكون في التشهد الأخير كما تقدم، وكما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، والله ولي التوفيق. انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 161 163. المسألة 8 قوله: ثم يسلم عن يمينه وشماله، أي إذا فرغ المصلي من الدعاء يسلم الرجل والمرأة سواء، فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة والفرض والنفل جميعا. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 47، وتقدم تفصيل أحكامه في الفصل 36، ولله الحمد. فرع 137. فإذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه وعن يساره، وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، وبهذا قال مالك والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويديم ذلك ولا يقل به، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، ثم يسلم وهو جالس بلا نزاع ملتفتا يبدأ السلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه، وهو تحليلها وليس لها تحليل سواه، وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات وفاقا للشافعي وغيره، ويكون مرتبا معرفا وجوبا، لأن الأحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذلك ولم ينقل خلافه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث سعد أنه رآه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، أخرجه مسلم وتقدم. وسن التفاته عن يساره أكثر بحيث يرى خده لفعله عليه الصلاة والسلام، انظر حاشية الروض المربع الجزء الثاني صفحة 78. هكذا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.